أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. رئيس أمس البارح المقطع للدكتور عدنان إبراهيم يتكلم عن أخلاق آل محمد، تطرق لهذه الآية وتحدث عن مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ اللعين بن اللعين، ومن أشد من قام بأذية الإسلام والمسلمين، وكان والي المدينة. فقال أن أهل المدينة ثاروا على بني أمية بعد وقعة الحرة اللي فعلها يزيد بهم هناك، فثارت المدينة من فيها بعد فترة على الحكام، فهرب مروان خايف على نفسه سيكتب، ولكن بحكم أنه أمير وكذا وكذا عندها زوجات وأولاد وأملاك، قال فذهب بها إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال: ترى ما نحن فيه الآن، وأنا لا أستطيع أحمل أولادي وكذا وكذا، إذن أتركهم عندك. قال: لا ولا كرامة، لا ولا كرامة، أصلا ما أستطيع أرد الناس، لو عرفوا الناس إن أولادك وكذا وكذا لن يعني لن يوفروني لا أنا ولا أهم. قال: تخيلوا إلى أين ذهب، وتخيلوا كيف تكون يعني النتيجة. يتوجه تلقائيا إلى علي بن الحسين زين العابدين، قتل أبوه وقتل أخوه علي بن الحسين وقتل أخوه الثاني وقتل 17 رجل من أهل بيت، ولازالت دماءهم، لأن كان علي بن الحسين سلام الله عليه إذا قدم له أكل بكى قبل، فيقول له: مولاه يا مولاي، إلى متى ونحن على هذه الحالة؟ كل ما قدمنا لك شيء بكيت، إلى متى؟ قال: يا هذا، اعلم يعني إن إبراهيم إن يعقوب عليه السلام جلس يبكي يوسف وهو حي يرزق ويعلم أنه حي، ومع ذلك جلس يبكي هذه السنوات كلها حتى أبيضت عيناه من الحزن، فكيف لي أنا لا أبكي أبي وأخي وكذا 17 رجل من أهل بيتي، ألا تريدني أن أبكي؟ قال: فأتى هذا اللعين إلى علي بن الحسين سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، كرم الناس فيه، وأنا رجل لي أولاد وكذا وكذا وكذا، وأنا أريد أن أترك أولادي وكل ما أملك أمانة عندك وأهرب بنفسي. قال: نعم، عليكم السلام. قال: لا لا خلص، لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركهم عندي وحالهم من حال أولادي، ما كان على أولادي يكون عليهم. قال: انظروا بالله إلى هذه الأخلاق النبوية، وإلى هذه الأخلاق المحمدية، وإلى هذه الأخلاق الهاشمية، قاتل أبيه وأخيه وأهل بيته، والآن وصلت الانتقام، ولكن لأنه من أهل بيت محمد خرجت الأخلاق النبوية، ويلومون الناس لماذا نحب آل محمد، والله لنحبهم ونبقى ونتجنن في محبته، يعني خرج من طوره، يعني أتريدون ألا نحب ناس هذه أخلاقهم وهذه شمائلهم؟ قال: فلما خاف علي بن الحسين من الثورة أخذ أولاده وأولاد هذا اللعين ثم هربهم إلى ينبع حتى هدأت. فذكرنا فقال إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال: وآل محمد، لأن آل محمد مصطفى على العالمين. هذا في الآية هذه. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني. قال المؤلف رحمه الله: أوجبت ما في بطني، تعني حملها، محررا في تفسير الإمام زيد بن علي معناه خالص دائم لا يخالطه شيء من أمر الدنيا، والمحرر المعتق انتهى. فتقبل مني إنك أنت السميع لكل قول، ومنه نذرها بما في بطنها العليم بكل شيء، ومنه نيتها وقصدها بالنذر. قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني، هذا الحمل اللي أنا لا أعرف هل هو ذكر هل هو أنثى، فأنا نذرتها لله سبحانه وتعالى. عبدا لله يبقى عندهم هناك، يبقى في الكنيسة أو في الدير يتعبد الله، فهذا نذر منها بهذا الذي في بطنها لا تعلم. لكن المعروف أن النذر يكون ذكر في العادة، ولكن هي نذرت ما في بطنها سواء كان ذكر أو أنثى. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. كانت تريد أن يكون ذكر أساس يخدم ويقوم بالعمل، لأن المرأة أقل في الخدمة والعمل. كالشكوى إلى الله، يعني كانها تشتكي إلى الله. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. كالشكوى إلى الله والتأسف لفوات الغرض المقصود بالنذر، أو الشكوى من نفس الغرض، لأن الأنثى لا تقوم بما يقوم به الذكر من الخدمة ليلا ونهارا وعلى اختلاف الأحوال. لا شك يعني جسم الرجل يختلف عن جسم المرأة في مسألة الشغل يعني وكذا، أما في القلوب فهذا شيء إلى الله، والعبادة شيء إلى الله. قد تكون المرأة أفضل من الرجل بمراحل كثيرة. والله أعلم بما وضعت، يعني الله يعرف أنها أنثى، حتى ولو قالت ربي إني وضعت كأنها تخبر، فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء. والله أعلم بما وضعت، يشير إلى أنه تعالى يعلم من حال مريم وكمالها وما قد أعدها له، ما لو علمته لم تأسف لكونها أنثى. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، يعني ما كان يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله سبحانه وتعالى يعلم من هذا المولود، هذه المرأة التي أمها اعتذرت إلى الله بأنها أنثى، يعلم الله سبحانه وتعالى مدى طاعتها ومدى التزامها ومكانتها التي ستصل إليها عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. يحتمل أنه حكاية عنها، وأرادت أن الذكر لا يحتاج إلى مثل ما تحتاج الأنثى من التستر واجتناب المزاحمة في المسجد، ويحتمل أنه من كلام الله تعالى، فيكون معناه: وليس الذكر الذي ظننته أصلح للغرض المقصود بالنذر كالأنثى التي وضعتها، بل هي أفضل لما فيها من المصلحة العظمى والنفع في الدين، وإن لم يكن ذلك بخدمة المسجد. شغلونا الرجال بهذه الآية: وليس الذكر كالأنثى، والأصل أنها ليست لهم، هي عليهم. هي هنا أن الأنثى أفضل، ولكن من جاء قال: وليس الذكر كالأنثى، قلنا سلب وصلت، فليس الذكر فيما ورد في القرآن أن الأنثى هنا أفضل التي الله سبحانه وتعالى تحدث عنها. أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. قيل أصل مريم في لغتهم العابدة، فسميت بذلك تفاؤلا، وهو قريب من حيث مناسبته للسياق ولغرض أمها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، دعاء له لها بسبب الرغبة في صلاحها ولذريتها كذلك. البعض يتساءل في مسألة الذرية وكذا، الذرية إذا كان الأب أو الأم صالحة، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يعني تجد أن الإنسان لابد أن يدعو لأولاده، لابد أن يكون لذريته نصيب، لأن صلاح الأب يؤدي في أغلب الأحيان إلى صلاح الأبناء، وصلاح الأب له عند الله سبحانه وتعالى فضل وميزة. ورأينا لما كنا في سورة الكهف كيف كان أبوهما صالحا، قال الله سبحانه وتعالى في الطرفين، سواء في هذاك الغلام اللي قتله: أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، يعني لما جاء في تفسيرها قال: أما الغلام فكان أبواه صالحين. فلذلك يعني لصلاح الآباء هنا قتل حتى لا يفسد عليهم دينهم. وفي الطرف الآخر الآية اللي بعدها: حق المدينة لما دخل إلى القرية التي أبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال له شتات قال هذا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. هنا حفظ وهنا تخلص. في الأول حتى لا يغويهما لا زالوا على قيد الحياة وهما صالحين وهذا الابن شغله سيكون فتنة لهما فكفاهم الله شره بسبب صلاحهما بسبب الصلاح. وهنا قد مات الأب هذا الصالح قيل أنهم سابع في سابع الجد لهم في بعض الروايات يقول أبوهم وكذا وكان أبوهما صالحا فبسبب الصلاح هذا كان هذا العطف على الأبناء. لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى هنا نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فهذه دعوة من مريم عليه السلام من أم مريم زوجة عمران لهذه البنت أيضا وذريتها. فإذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله الله سبحانه وتعالى أنزل إليه قرآن يتلى في ذريته ومع ذلك لا نقبلها. قرآن يتلى ليل نهار في المساجد والبيوت والشوارع وفي كل مكان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في آيات كثيرة تتلى ومع ذلك يأتي الله سبحانه وتعالى بفضيلة وبمزية وبمكانة لم تأتي لأحد قبلهم ولن تأتي لأحد بعدهم أن ينزل جبريل عليه السلام أن يأتي إلى جبريل يعني القرآن المعظم المكرم يلقى إلى قلب جبريل عليه السلام فيأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلاله. حتى جاءت حاجة أخرى خارجة من القرآن ولكن هي في سياق القرآن فيأتي ملك حتى أن جبريل عليه السلام يقول أول مرة أرى هذا الملك ويأتي إلى جبريل عليه السلام ويسمع الصلاة الإبراهيمية يا جبريل انزل إلى محمد وعلمه قل له يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك بالروايات وبارك على محمد وعلى آل محمد. فهذه ملك أتى بها ليس أتى بها إلى جبريل عليه السلام. فعندما يكون هذا لو أتينا الآن وناقشنا أحد قال لا هذه دعوة ويجب أن نعترف بهذه الدعوة وهذه فضيلة طيب وهذا لا هذه ما هي فضيلة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أنشأها نشأة حسنة بكمال البنية وجمالها وإكمال طبائعها الكريمة من الحياء والميل إلى الأدب والعفة والخير وكفلها زكريا نبي الله جعلها في عياله يحفظها ويرعاها. كلما دخل عليها زكريا المحراب مكانها الذي تتعبد فيه وجد عندها رزقا أخذها وكفلها زكريا أي وضعها مع أولاده ولكن كان يرى فيها شيء آخر وهي كانت في المسجد تجلس وكل ما دخل عليها زكريا يتفقد أحوالها أو يرى ماذا وجد عندها رزق. طيب هو الكفيل هو اللي يأتي يفترض لنا قال هو يعني كفلها زكريا فهو اللي يجب أن يأتي بالأرزاق وكذا وكذا فكل ما دخل إليها وجد عندها رزق. قلنا لك هذا يا مريم أنا يعني ما قصرت عليش بشيء ولا تركتش تحتاج لأحد ولا يعني إذا كان من عندي شيء بلغيني على أساس أن احنا نصحح الوضع. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا نبي الله جعلها في عياله. كلما دخل عليها زكريا المحراب مكانها الذي تتعبد فيه وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا من أين هذا أنا ما أتيت بشيء وأنت عفيفة وكريمة وطباعك طباع الخير وكذا وكذا عجيب ولا فيه هل يعني خرجتي تعملي، هل أحد جاء، أنى لك هذا؟ سؤال. يا نعم، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يفهم أنه ليس من طريق أحد من البشر، وإلا لكان الجواب غير مطابق للسؤال، لأن زكريا عليه السلام يعلم أنه من الله وإنما بواسطة البشر، فليس السؤال عنه من هذه الجهة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تنبيه على أن الله رزقها لأنه شاء ذلك كما يشاء رزق غيرها، وفيه تغافل حسن عن كونه كرامة لها. يعني تقول قالت قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني هذا حتى في هذه اللحظة تواضع من هذه المرأة، أن ما هذا ميزة لي، الله يرزق من يشاء بغير حساب، فيه ناس غيري كذا، ما قالت أنا لي هذا الفضل وهذه المزية وأنا، لا لا، يعني زيادة في الطاعة، زيادة في العبودية، زيادة في الإخلاص لله، زيادة في الثقة في الله، وزيادة في معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الخير بيد الله سبحانه وتعالى. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، بس لأني أنا مريم، أو لأني أنا، لا لا، نعم أنا مريم، ولكن الله يرزق من يشاء، هو كريم عظيم غني حميد، يعطي من يشاء بغير حساب. طبعا عندما رأى زكريا هذا الموقف، ورأى هذا الفضل الذي عنده وهو نبي، يعني أسرة الآن مكتملة النبوة والطهارة والنجابة والولاية لله سبحانه وتعالى، بدأ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن دائما الإنسان إذا جاء في مكان وحس بشيء في قلبه من الطمأنينة والثقة في الله والخشية في الله، بدأ يدعو الله، بدأ يلجأ إلى الله، فرصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول ادعوا الله في الأوقات المحددة، أو كذا عند نزول الأمطار، عند كذا عند كذا، ادعوا الله يستجيب لكم. فزكريا عليه السلام قال هنالك، في هذا الموقف هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا موجه إلى الله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة تلقائيا، ما عاد فيه انتظار متى يأتي الرد. فنادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. النداء في اللغة قول رفيع يسمع من بعيد كالنداء للصلاة. إن الله يبشرك، وهو لا زال في صلاته وفي محرابه يدعو الله ويتوسل إلى الله ويطلب من الله ويلجأ إلى الله، وكان الإجابة له وفي نفس المكان يسمع صوت الملائكة لكن لا يراه. يا زكريا إن الله يبشرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، كلمة مبهمة يكون التصديق بها واجبا وفضيلة ليحيى، والكلمة عيسى الذي خلقه بدون أب، وسيدا يسود قومه يحيى، وحصورا كثير الحصر لنفسه عن هواها، ولعل من ذلك الرهبانية يرعاها حق رعايتها، ونبيا من الصالحين. وفي ذلك بشارة لزكريا بأنه بابنه يحيى جامعا للصفات المذكورة قبل موت زكريا. يعني إجابة بهذا الفضل العظيم بابن صالح سيد حصور وقور نبي، ما عاد به فضل غير كذا أشعد. فسبحان الله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى، وإحنا إن شاء الله أن الله يبشرنا بقدوم يحيى، لأن على وشك اليومين ذي العشاء إن شاء الله أن هذه بشرى بوصولة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أنه يدعو الله لكن لإيضاح الثقة في الله، الدعاء في الله، ولإيضاح تبيين أن المسألة مسألة استجابة في شيء مستحيل. قد يكون الدعاء في شيء عادي، اللهم ارزقنا، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم. ما أن يأتي رجل طاعن في السن وعقيم ثم يدعي الله سبحانه وتعالى بشيء يستحيل على غير الله، ولكن لثقته في الله طلبه من الله، ولرحمة الله به ومعرفة الله به وصدقه مع الله وطاعته لله وثقته في الله تأتي الإجابة. فلا بد من التبيين، أن يتضح الموقف للناس حتى يعرف الناس هذا الشيء، إلا مستحيل مع طاعة الله، وإلا مستحيل مع الثقة في الله، وإلا مستحيل مع الركون على الله. لكن هي المشكلة متى نصل إلى هذه النقطة، متى نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. سؤال عن طريقة حصول الولد، لأنه لم يكن قد علم بالطريقة، وليس معنى السؤال الاستبعاد. وامرأتي عاقر، أنا رجل كبير في السن وامرأتي عاقر لا تلد، والعاقر هي التي لا تحمل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يمكن هو الآن السؤال استفهام من الله سبحانه وتعالى، ويستفهم. أنا رجل قد مسني الكبر، لأن الأشياء العادية أو النواميس اللي هي قوانين الطبيعة نعرفها أحد، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة معينة خلاص أنت لا يستطيع. فكيف إذا كان هو وصل من الكبر عتية والمرأة عاقر أيضا، لكن هو على يقين من قدرة الله سبحانه وتعالى. قال كذلك يفعل الله ما يشاء، هذه مشيئة الله. هنا المشيئة لا علاقة لنا فيها، هناك مشيئة مرتبطة بنا في حق العمل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يقول الله سبحانه وتعالى اللي سبق معنا في أكثر من آية، يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشيئة هنا غير المشيئة هنا، مشيئة هنا مشيئة إرادة قاطعة حازمة واجبة، واجبة النفاذ. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إرادة قاطعة وقعت وأنتهى، ما في مسألة مشيئة هنا. يعني قول الله سبحانه وتعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء في هذه الأمور، ليس لنا لا نستطيع أن هذه تحمل أو هذه لا تحمل. لو جينا بأطباء الدنيا ما استطعنا أن نفعل فيها شيء، هذا شيء لله وبيد الله نقف عنده. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. طيب ما دام أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وبهذه القدرة، وأنا مؤمن تماما كل الإيمان، وأنا مؤمن ومطيع ومؤهل لأن أدعو، قال رب اجعل لي آية تدلني على ذلك إذا قد تيسر الأمر. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ترمز إلى المعنى، والمراد يرمز إليه يرمز إليه فيفهم بدون كلام يفيده بوضعه. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي من الظهر إلى الغروب، والإبكار دخولها في البكرة التي هي من طلوع الفجر. إذن هذه الآية التي عليه أن شكرا لله سبحانه وتعالى بما وصل إليه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك اختارك صفوة وطهرك من المعاصي واصطفاك على نساء العالمين اختارك على نساء العالمين صفوة لدينه. يا مريم ابنتي إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا،